الانترايتس سيفيك سنترز دي عباره عن من اول بتنزل من اول 5 شهور لما تكون ميد واي بين فلكشن اند اكستنشن هيبقى براف. واحنا لسه ما فيش من دقيقتين كنا بنقول نورمال ماتيريال ازاي فلكس. يبقى عندنا كذا برزنتيشن من اول لان هم يومها اولهم ايه فيرتكس وايه كمان فيس وبراف صح ودريج ها وشور. دي انواع برزنتيشن اللي عندنا. الوحيد فيهم اللي نورمال برزنتيشن هو الفيرتكس. فيما عدا ذلك كل البرزنتيشن الثانية تعتبر abnormal presentation أو بيقول عليها mal presentation. وده المفروض أن ندرسها بالذات. خلاص؟ the only normal presentation is bad. أي حاجة غير كده abnormal presentation وليها مشاكلها. كويس؟ دي كده presenting form. بعد البرزنتيشن هنتكلم على حاجة اسمها position. position برضه بيني وبينكوا يعني البيبي ظهره قدام ولا ظهره ورا. ظهره قدام ولا ظهره ورا. طبعا قدام ورا دي ما تنفعش في العلو، لازم تكون قياسا على مين؟ قياسا على الام. يعني المعتاد انا هوريكم انتوا كله ده كده السيكرم والسيكرس كيوز وده اللمبر سباين بتاع الام. كلكم تعرفوا ان اللمبر سباين دي لمبر اسمها ايه دي؟ لوردوزس. لوردوزس مظبوط. حتى اللوردوزس بتزيد مع الحمل، يبقى اللمبر سباين بتاع الام مقوس لقدام كده وده بطنها. احسن ادابتيشن ان البيبي يبقى ظهره قدام ولا ورا، مش ظهره فلكس ده كده بس اللي هو كده ظهره مقوس. يبقى احسن ادابتيشن من الكونكافيتي اللي موجوده هنا تبقى فيتنج مع الكونكافيتي بتاعت اللمبر لوردوزس. يبقى الوضع الطبيعي ان البيبي ظهره قدام ولا ظهره ورا، ده النورمال بوزيشن لظهره قدام. نورمال بوزيشن لظهره قدام. طب لو كان ظهره ورا تبقى ابنورمال بوزيشن، وهيبقى اسمها مال بوزيشن. خلاص؟ البوزيشن بتقول لك انها ريليشن اوف ذا باك اوف ذا فيتس تو ذا باك اوف ذا مذر. لان احنا اتفقنا ان انا ما اقدرش احكم عليه قدام ولا ورا لوحده، هو قياسا على الام ظهر ناحيه قدام يعني ناحيه بطن الام ولا ناحيه ظهرها يا جماعه. انا بقى كدكتور ولاده يهمني اعرف البيبي ظهره قدام ولا ورا ولا ما يهمنيش؟ يهمني. ده لسه ايه الاول دلوقتي يهمني جدا اعرف البيبي ظهره قدام ولا ورا، لان لو ظهره قدام يبقى احنا في السليم ده نورمال بوزيشن، لو ظهره ورا ده مال بوزيشن او ابنورمال بوزيشن وله مشاكله. فانت يهمك لما تكون عندك واحده تيوري دي يهمك تعرف البيبي ظهره قدام ولا ظهره ورا. ممكن تعرفها عن طريق abdominal palpation. حط ايدك وتحاول تحس الباك بتاع البيبي اذا كنت حاسه قدام ولا ما انتش حاسه قدام. بس يمكن يطلع من النصيبه بتاع عيانه تخينه قوي ولا واحده شاده بطنها جامد ما تقدرش بالبالبيشن تعرف ظهره قدام ولا ورا. بس انا نزلت عايز اعرف ظهره قدام ولا ورا، عارف اعرفها ازاي؟ اعمل دي بي اكزامينشن. بالدي بي اكزامينشن انا مش شايف حاجه، انا مجرد بحسس كده عينيالي بس احس سوتشر، احس سوتشر واصله بين عضمتين. خليك ماشي معاها ماشي معاها هتلاقيها بتتقسم وهتوصل لبونتانيل. انا المفروض ان انا مش شايف حاجه خالص بس انا مذاكر الجدول. اللي انا حاسه ده سراوند باي ثري بولز وصغير ومقبول وترانجلر يبقى ايه؟ يبقى كوستيريو فونتانيل. مظبوط؟ لو حسيت سوري كوستيريو فونتانيل ناحيه قدام اقدر استنتج ايه؟ واي بني ادم في الدنيا اي بني ادم في الدنيا الاوكسبت بتاعه ناحيه ظهره مش كده برضه ولا ايه؟ الاوكسبت ناحيه الظهر. فاقدر استنتج اقول اذا كنت انا حاسس البوستيريور فونتانيل قدام يبقى اكيد ظهر البيبي قدام، وبالمثل اذا كنت حاسس البوستيريور فونتانيل ورا يبقى اكيد ظهر البيبي ورا مش كده؟ ومن هنا اهميه الجدول ده، لانه لو الواحد مش واخد باله ممكن يحس الانتيريور فونتانيل ويتلخبط فيها كتير على البوستيريور. لازم تكون عارف الفروق ما بينهم، فهمتوا الفرق ما بينهم ايه او ايه اهميتهم؟ طيب هنا انا بالبي دي اكزامينشن مش لقيت علامه مميزه زي الاوسط او يعني البوستيريور فونتانيل مش هو العلامه المميزه هي اللي عرفتني فين ظهر البيبي. عشان كده ده بيتسمى دينومينيتور. ده واحد برضه من التسميات او الديفينيشن دي. يقول لك في شيء اسمه دينومينيتور. ايه هو الدينومينيتور؟ دينومينيتور از لاند مارك اون ذا بريزنتنج بارت. مش ده لاند مارك، مش ده علامه على البريزنتنج بارت. دينوتنج ايه؟ عايز الكلمه دينوتنج ايه؟ بوزيشن. بوزيشن بالظبط. يبقى هتلاقي علامه مميزه هي اللي هتقول لك على بوزيشن. بس طبعا اللي لسه صاحي بالرغم الحر والكلام ده كله اللي لسه صاحي الدينومينيتور هنا بصيره فانكشنال ده بس بالبرفكت برزنتيشن. ان لو برزنتيشن بريتش مثلا هيبقى الرو دينومينيتور اخر مش كده برضه؟ حتى لو بريتش هتبقى راسه فوق هتجيبها منين دي بالبي دي؟ تمام. يبقى الدينومينيتور هو لاند مارك على بريزنتنج بارت دينوتنج ذا بوزيشن. بعد الدينومينيتور هنتكلم على حاجه اسمها انجيجمنت. انجيجمنت معناها بالحرفي ارتباط. يعني يوم ما راس البيبي او بشكل اشمل البريزنتنج بارت يوم ما تخش الفيرمس تبقى اتربطت خلاص بالفيرمس ما تنفعش انها تطلع تاني برضه. يوم ما راس البيبي تخش او راس البيبي ده باعتبار ان انا بتكلم على ديفاري برزنتيشن يوم ما البريزنتنج بارت بشكل عام تخش الفيرمس تبقى اسمها انجيج. طب وامتى اقول على الراس دخل الفيرمس؟ لما اعرض ديامتر فيها ينزل تحت البلين اوف ذا ايمج. فين لسه الكلام ده بتاع بلين اوف ذا ايمج؟ يعني عندك ايه الراس ايه والفيرمس اهو. دلوقتي البايبر اركان ديامتر اهو هل الراس دي انجيج؟ اكيد لا. تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل دلوقتي البايبر ايتال ديامتر تخطى مستوى الهيل بتاع تحت. دلوقتي بس اقدر اقول على الراس ايه انجيج. يبقى انجيجمنت باي ديفينيشن هو باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس ديامتر اوف ذا بريزنتنج بارت. مش ده الوايدست ترانسفيرس ديامتر اوف ذا بريزنتنج بارت؟ باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس ديامتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ذا بلين اوف ذا هيل. لما يعدي بلين اوف ذا هيل يبقى بريزنتنج بارت انجيج. هنا اعرض ديامتر هو مين؟ البايبر ايتال. يبقى في حالات النورمال ليفل لما البايبر ايتر يعدي الليل تقدر اقول على الراس انجيج. برضه بالمثل نفس السؤال. مش انت كدكتور يهمك لما تطلع تقول اه تمام الراس دخل الحوض او تطلع تقول للست دي لا والله يا بطل لسه ما دخلتش الحوض؟ يعني مين يعرف الانجيجمنت ده حصل ولا لسه ما حصلش؟ اعرفه ازاي؟ اكيد اعرفه ازاي؟ برضه بالتي دي اكزامينشن. هم لقوا انه لما يكون اللور موست بارت اوف ذا هيد عند مستوى الاسكال فاينز بتكون البايبر ايتال عن الانف. فانتوا مش متخيلين قوي اللي انا بقوله. هو التلبس ده انا خدته قطعت بالمنشار النص اللي ناحيته ده ورميته. فالباقي هو اللي مرسوم باللون ده اسود ده. تمام كانه قطاع كده في الباب. واللي لونه اخضر ده ايه؟ راس السجن ما فيش حاجه ثانيه. من كتر الفحص وباي اكسبيرينس وجدوا ان في الوقت اللي بتكون اللور موست بارت اوف ذا هيد اوضح حته في الراس لما بتكون عند مستوى الاسكال فاين عند نفس المستوى تقريبا اقدر استنتج ساعتها ان البايبرايتال بيكون عند ال مفهوم اللي بقوله ولا لا؟ اصل الاسكال فاين دي شيء الواحد يقدر يحسه. يعني انا بفحص واحده بتولد وحاسس كده بالدي دي اكزامينشن انه اوطى جزء في الراس حاسه عند نفس الليفل اوف الاسكال فاين. الاسكال فاين دي عامله زي المسمار حاسس بالدي دي اكزامينشن. فانا حاسس وشايف كده ان ده عند المستوى ده واقدر اقول لك ساعتها ان البايبرايتال عند مستوى مين؟ عند مستوى الهيلز. مفهوم؟ وبالنفس بقى هنفرض ان انا ببحث واحده بتولد لقيت اللور موست بارت اوف ذا هيد اوضح حته في الراس تحت الاسكال سباينز بسنتي اقدر استنتج ايه؟ ان البايبر ايتال تحت الهيلز بسنتي يعني ذا هيد از انجيج. او اون ذا اذر هاند اقدر اقول لك في فلانه بقى صاحبتها اللور موست بارت اوف ذا هيد انا حاسس انها فوق الاسكال سباينز ب 3 سنتي. ايه الاستنتاج الاولاني وايه الاستنتاج الثاني؟ اول حته في الراس فوق مستوى الاسكال سباينز ب 3 سم ده اللي انا حاسه كده. يبقى ايه الاستنتاج الاولاني؟ طيب على حته فوق الانلت ب 3 سم او الاستنتاج الثاني ان هات از نوت مش كده؟ دي بنسميها ستيشنز. ستيشنز يعني محطات او مراحل. احنا عندنا ستيشنز بتتراوح من اول ماينس 3 لغايه بلس 3 يبقى كام واحد؟ سبعة. طب طبعا ادي الكلام ثمانية لا كام واحد؟ سبعة صح. لان في ستيشن اسمها ايه؟ زيرو برافو عليك. عندك ماينس 3 ماينس 2 ماينس 1 زيرو وبلس بعد كده مش كده؟ طب وزيرو ستيشن دي معناها ايه؟ معناها انه دلوقتي اهو اوضح حته في الراس عند مستوى الاستثمار ودلوقتي اهو الفايبر هيطلع عند مستوى دي بيسموها انجيجنج لانها دلوقتي از جاست انجيج. كل ما هو ماينس معناه انه الجهاز is not engaged. كل ما هو بلس معناه انه الجهاز is engaged. دي اسمها ستيشن. بعدها في شيء اسمه asyncretism. asyncretism ده محتاج منك تركيز خمس دقايق وخلاص وهنفضل. يعني لو ما خمس دقايق في asyncretism وخمس دقايق في بعض وخلاص. asyncretism معناه ايه؟ كلمة دي سينكريتيزم معناها انه مفيش سينكريتيزم سو ويعني ما حاجة واحدة. كلمة سينكريتيزم معناها ان التو بارايتال بونز ار ات ذا سيم ليفل. انا عايزك تركزوا كده بقى. لما اقول لك سينكريتيزم معناها ان التو بارايتال بونز في نفس المستوى. طب لما اقول لك ايه سينكريتيزم معناها ايه؟ معناها ان التو بارايتال بونز مش في نفس المستوى، يعني واحده اوطى من الثانيه ولا سميها واحده على الثانيه اللي يعجبك. كويس؟ هو ده اللي بيحصل بالفعل وقت الولاده. الراس بتبقى انكلاين شويه على جنب، يعني الراس بتبقى بتميل شويه على جنب، بحيث ان وان بارايتال بون بيكمز لور ذان ذا اذر. تابعيني لغايه كده؟ كويس قوي. ادي راسه اهي راسه اهي هتفضل تنزل وبعدين راس هتميل شويه، شايفينها مالت شويه كده، بحيث ان في الاكزامبل بتاعنا ده البارايتال بون اللي ناحيه قدام اللي بنسميها ده انتيريور بارايتال بون اصبحت اوطى من الثانيه. موافقني ولا لا؟ كويس. عشان كده بيسموا الحاله دي انتيريور بارايتال بون بريزنتيشن. بس ما هي منطقيه ولا لا؟ منطقيه، لان من شويه كنا بنقول ان البريزنتنج بارت هي اوضح حاجه في الفيلم، دلوقتي اوضح حاجه في الفيلم هي فرايت البون اللي ناحيه قدام، فعشان كده اسمها انتيرو فرايت البون في الفيلم. فبعدين كسبنا ايه؟ اقول لك كسبنا ايه؟ بص على الراس دي ونشوف مين فيكم اللي هيجاوب. الراس نازله نازله نازله نازله كده، بتاخد لها صور ورا بعض كده، نازله نازله نازله، هوب دخلت في البلس، دخلت في البلس في ترانسفيرس بتاعنا ده اسمه ايه؟ عشان كده هنسيبه ومش راضي يفتحه. سوبر بارايتال سبارايت، ما هو بصورها اهو عماله تنزل تنزل، خلي معاك كده ادي ايدي كده زي ما انت فاكر، عماله تنزل تنزل تنزل تنزل ات وان تايم، هي داخله في البلس تنزل بالسوبر بارايتال سبارايت اللي هو كام سم؟ بدل 9 ونص. يبقى اذا ايه سنكريتيزم؟ بيسهل اللي عايز اللفظ عشان تعود على الفرق عشان صح، بيسهل الانجيجمنت. ايه سنكريتيزم؟ بيسهل الانجيجمنت لانه بيخلي الترانزفيرس دايمتر اوف ذا هيد 9 بدل 9 ونص. تمام؟ حتى في تشبيه كده بيقول لك ان الاسم بتاعتهم ده عامل شويه زي ما يكون بني ادم ماشي في وسط الزحمه ولا داخل من حته من باب زحمه، بيخش زي ما هو كده بيعمل كده، بيدخل كتف الاول وبعدين الكتف الثاني، فبيأثر الترانسفيرس ده خش كده. تمام؟ بس اللي بيخش من باب وهو عامل كده ما بيفضلش جوه عامل كده، برضه لازم يرجع تاني زي ما كان، مش كده؟ فاللي بيحصل بعد ما الراس بتميل وتعمل اسم بتاعتهم وان بارايتال بون بتخش الاول، بعد ما دي دخلت بيحصل كوركشن اوف اسم بتاعتهم والثانيه تحصلها. مفهوم ولا مش فاهمين؟ فهمت خلاص بس الاسم كتبت؟ بس رأي ان في حته لا ثانيه بقيته يعني. الاسم كتبت ممكن يكون نوعين، تعرفوا تسموهم ايه؟ ممكن الراس تميل كده بحيث ان الانتيريور بارايتال بون تبقى هي الاوطى، تبقى اسمه انتيريور بارايتال بون بريزنتيشن. بس في اسم كتبت ثاني كده اسمه ايه؟ انتيريور بارايتال بون بريزنتيشن. ده يحصل في مين وده يحصل في مين؟ بصوا عشان البيبي راسه تتحدد كده اللي اسمه انتيريور بارايتال بون بريزنتيشن، طب ما هو لوجيس البيبي راسه اتحدفت كده بحيث ان البرايتال بون اتحدفت لقدام، يبقى اكيد جسمه كمان اتحدف لقدام، ودي عايزه واحده عضلات بطنها قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه صح، يعني واحده والده كتير. يبقى نطلع بكونكلوجن انتيريور برايتال بون بريزنتيشن از مور كومن تو مين؟ مالتي بار. مظبوط. وبالعكس بقى صحيح، بوستيريور برايتال بون بريزنتيشن عايز واحده على عضلات بطنها قويه، يعني واحده لسه برايمي جرافيتي بيجي راسه كده وجسمه عادل كده، يبقى بوستيريور برايتال بون بريزنتيشن تحصل في مين؟ خلصنا خلاص؟ كويس. باقي حاجة كمان، الكوركشن اوف اسينكريتيزم أسهل في مين؟ أسهل في الأنتيريور برايتال بون بريزنتيشن. بصوا هي أنتيريور برايتال بون بريزنتيشن وخلاص كده اسمها معناها إن مين اللي هتخش الأول؟ أنتيريور برايتال بون ورانا البوستيريور. البوستيريور بقى ساعة ما بتيجي داخلة بتحك في البرومونتري اوف ذا سيكرم، مش مشكلة، بس البرومونتري اوف ذا سيكرم از جاست إليب، يا دوبك شفة صغيرة هنا، وانس إنها عدلنا خلاص مفيش مشكلة. طب بص بقى على الناحية التانية، لما يحصل posterior parietal bone presentation ساعة لما تيجي anterior بقى داخلة هتحك في مين؟ سيمفيس كيوب. سيمفيس كيوب ده شيء طوله 3 ل 4 سم. كويس؟ يعني correction of asymptomatism أسهل في أي حالة؟ حالة anterior parietal bone presentation. محصلة نهائية، سؤال مشهور، مين اللي تولد أسهل؟ اللي عندها anterior parietal bone presentation ولا اللي عندها posterior parietal bone presentation؟ اللي عندها anterior parietal bone presentation تولد أسهل نمرة واحد، لأنه الـ correction of asymptomatism أسهل. نمرة اتنين يا أخي لأنها مرضي والدة فيها تولد أسرع. كويس؟ نمرة تلاتة لأنه لما الراس بتتحدف لقدام كده بتيجي في الـ direction بتاع الـ inlet. فمين اللي بقوله ولا إيه؟ حاسم قوله. يعني دي؟ الاقدام دي اللي انت بتتكلم عليها دي واحده مالها بطنها ضعيفه عشان كده دي اللي محطوط لقدام. ومين اللي بيزق البيبي؟ مش كونتراكشن بروبيوترس دلوقتي الفورس اللي بتزق البيبي في الاتجاه السليم عمودية على الام صح؟ لان انا لو كان البرايم الجراف ده هتبقى عضلات بطنها قويه والمترس عامل كده يبقى الدايركشن الفورس مش هو قوي الدايركشن اللي احنا عايزينه باعتبار انه في قلب ايه؟ مش كلمة اسمها ايه؟ قلب فاهميني ولا لا؟ اقول تاني؟ طيب مين فيهم في المالتي؟ الاول الاسود ولا الاحمر؟ الاسود دي هي المالتي بارد واليوترس هو اللي بيعمل كونتراكشن بيزق البيبي هو هنا بيزق البيبي بالظبط في الدايركشن المطلوب اصل ده البلين اوف ذا انفيت اهو ده مستوى الانفيت يبقى البيبي بيتزق بالظبط بيربنديكولار على الانفيت دي بقى اللي هي لونها احمر دي هي البرايم واليوترس بيزق كده فما بيزقش في الدايركشن قوي اللي احنا عايزينه مش بيزق في الايديال دايركشن تمام؟ فمين اللي دايما اسرع؟ ما هي دي احنا خلاص قلنا دي عندها مالتي يبقى بيني وبينه عندها انتيرو فرانكا كونفيجريشن برايم يبقى عندها بوستيرو فرانكا كونفيجريشن مين بقى تولد اسرع؟ الانتيرو فرانكا كونفيجريشن لانه كوريكشن بتاعه اسهل لانه بيحصل في مالتي والمالتي تولد اسرع ولانه الدايركشن فورس فيه بيرفنديكولار على الانفيت وهو ده الدايركشن خلاص؟ بعد ما خلصنا من قصه الانفيت اقول لكم حته ملحقه بيها كده عجيبه شويه يقول لك ايه؟ يعني هي كده يعني بالعافيه هي متصنبطه كده بص بقى حته زياده كمان الانتيريور فرايتال بون بريزنتيشن بيسموها بوستيريور اس ام تي ليس مش مفروض تعوق يا سهله يعني مش ده اسمه انتيريور فرايتال بون بريزنتيشن عارف ليه سموه بوستيريور اس ام تي ليس لان الساجيتال سوتشر اتحركت ناحيه ورا بص للراس دي كويس الراس مالت كده صح لما مالت كده اصبحت الانتيريور فرايتال بون اوت يبقى هي دي انتيريور فرايتال بون بريزنتيشن بس لما مالت كده الساجيتال سوتشر اتحركت ناحيه ورا فعشان كده بيسموها بوستيريور اس ام تي ليس ما توجعش دماغك احفظوا انتيرو فرايتا بون بريزنتيشن وفهموها وخلاص مش فهمتوها اللي اسمها انتيرو فرايتا بون بريزنتيشن تبقى بوستيريور جدا الثانية عكسها ما تلخبطش بعض خلصنا من اسم الاسم ده اللي هو اكتر حته عويصه النهارده اللي باقي بقى كلام تاني في ديفينيشن اوف ليبر او الولاده معناها اكسبارشن اوف ذا فيتس فروم ذا يوترس افتر 28 ويكس يعني لما العيل يطلع من اليوترس بعد 28 اسبوع في الاولاده لا حد قال لك العيل ده طلع صحيح ولا عيل ولا طلع واحد ولا اثنين ولا فاجينال ولا سيزيريان سكشن ولا الولاده كانت سهله ولا كومبليكيتد مش حاجه خالص بس ده بيجي يخرج بعد 28 اسبوع ده اسمه ايه؟ امال لو خرج قبل 28 اسبوع ده ايه؟ ابورشن ملهاش اي شروط الليبر هي كده وخلاص عشان يتقال عليها نورمال ليبر ليها شروط معينه عشان اقول عليها ولاده طبيعيه فيها شروط معينه شروطها كده ايه؟ اولا لازم البيبي يكون سنجل واحد بس يعني لو واحده ولدت توين ما اقدرش اقول انها ولدت نورمال ليبر حتى وان ولدتهم فاجينا برضه ما يتقالش عليها نورمال ليبر لازم البيبي يكون فين ولازم يكون ماتيور ماتيور يعني كمل 37 اسبوع يعني لو واحده ولدت بيبي 32 اسبوع ولدت بس مش نورمال ليبر ولدت بيتر يبقى لازم البيبي يكون سنجل ولازم يكون ماتيور ولازم يكون بريزنتنج ايه؟ صح بيرفكت ده شرط اساسي جدا عشان تبقى نورمال ليبر كويس ولازم الولاده تكون سبونتينس تلقائيه يعني ما تجيبش واحده من بيتهم تقول لها انت عديتي معادك ولا ضغطك عليه لازم نولدك وتقول لها هنديكي دواء يجيب لك كونتراكشنز وتقول عليها ولاده طبيعيه لا دي مش طبيعيه دي اسمها اندوست لازم الست تكون قاعده فاتحه جورنال ولا بتتفرج على التلفزيون يجي لها وجع ولاده من نفسها سبونتينس تمام لازم تكون ثرو ذا بيرث كانال يعني فاجينا مش تدري عشان يتقال عليها ولاده طبيعيه لازم تكون without interference يعني بدون تدخل يعني ما ينفعش ان انا مدي ايدي والف الراس مثلا او زي ما هتسمعوا بعد كده دخل اله اسمها فورسكس وشد العيل واقول عليها ولاده طبيعيه دي فيها interference لازم يكون without interference without complications والcomplications دي طبعا تنطبق على الام وعلى الجيب ما ينفعش تولد واحده وتجيب لها بوست بارتم هيمورج وراح في اليوترس وتقطم رقبه العيل وتجيب لها انترترينال هيمورج وتقول عليها ولاده طبيعيه ما ينفعش لازم يكون مفيش complications لا على الام ولا على الجيب ولازم القصه دي تكون within 24 hours يعني اللي تقعد تولد اكتر من 24 ساعه ما بقتش نورمال ليبر مره ثانيه هقول الشروط بتاعت نورمال ليبر لازم البيبي يكون سنجل وماتيور وبريزنتنج باي ذا بيرث لازم الولاده تكون سبونتينس ثرو ذا بيرث كانال without interference without complications within 24 hours عجبكم ولا مش عجبكم السؤال ده من اهم الاسئله في هارفارد definition of normal labor مقتنع باللي انا بقوله ولا لا هو كده فعلا الديفينيشن اوف نورمال ليبر من اهم واكثر الاسئله بعضكم بيقعد يحسب طول السنه ويذاكر التفاصيل ودوز مش عارف ايه وريديو ثيرابي ايه ويخش اخر السنه يتسال الاسئله دي هو دي الديفينيشن اوف نورمال ليبر واذا ما عرفتش تقولها هيبقى اخر سؤال وانا اضمن لك انه هيبقى اخر سؤال لما هتقول للممتحن انت بتسمع له حاجه ثانيه ولا كده انت ما بتعرفش يعني ايه الموضوع ده. روح والقلب بعيدك يعني بقى وهو مرتاح الضمير تماما يعني هيسالك ايه ما انت ما بتعرفش يعني ايه الموضوع ده. فمحدش ابدا يدخل نفسه في القصه دي. والثاني مره مش عشان بقيت سنه خمسه يبقى خلاص ده تبع المنهج مش تبع سنه رابعه. الديفينيشن فيه خطر جدا. يعني ايه بريزنتي ريكورد؟ يعني ايه نورمال؟ كل ما الحاجه تتشابهت كل ما بيبقى غير مسموح اطلاقا نروح غير مطلوب. طلبت الجرعة الدواء اتلخبطت التزم مش عارف كومبليكيشن او سايد افكت بتاع دواء مش مشكله. انها حاجات اساسيه غير مسموح بالغلط فيها خالص اطلاقا. اتفقنا؟ والتاني مره ولا تالت مره ده من اهم الحاجات. يفضل حاجه اخيره اسمها بريسيبت ليبر. بريسيبت ليبر اللي هم الستات اللي بيولدوا بسرعه والكلام ده يعني ما بيعديش ثلاث ساعات من اول ما ابتدي اجيلها رابع ولادها لغايه لما تكون ولدت. دي بغير ما بتلحقش تروح مستشفى تقول على باب البيت في التاكسي حاجه كده. وعشان كده بتبقى كومبليكيتد ديليفري يعني ما هياش حاجه كويسه. بس الليبر اللي هي بتتم في اقل من ثلاث ساعات. تمام؟ ده الجزء اللي عندنا النهارده. الكلمه اللي عايز اقولها في الاخر الجزء اللي انا قلته ده مهم في التجاهيل ومهم قوي ان الواحد يشربه ويفهمه كويس قوي عشان المفروض ان الواحد يسهل بعد كده جدا المركز البيشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو نفسه بيتسلم. وإذا ما كنتوش مصدقني افتحوا الامتحانات وضع السؤال اللي انت تبص على الامتحانات بس هتلاقي اناتومي اوف ذا اند مرتين الورق تخسر اللي فات اناتومي اوف ذا اوت بلين اوف جريت ستامبل دايمنشن باي باي كيس ان ذس. ده الحاجات دي بتيجي وتيجي في الورقه كمان ده سؤال لوحده. فلازم من الاول كده تذاكروها كويس عشان اروح ان انا اسهل لكم بعد كده. اسئله؟ هم فضلوا فتره طويله جدا جدا عمالين بيسألوا نفسهم ليه اليوترس ده بيفضل قاعد تسع شهور ساكت لا بيعمل كونتراكشنز ولا حاجه وهادي خالص تمام تلاقيه وبعدين في يوم معين في ساعه معينه يبتدي يخش فيه كونتراكشنز. انت ليه وقت محدد بتاع الولاده اليوترس بيبتدي فيه كونتراكشنز يعني اشمعنى الوقت ده؟ ففي كل واحد حط نظريه بس طبعا اهم نظريه هي اللي بنقولها في الاول حاجه اسمها فاستا جلاندن ثيوري. فاستا جلاندن ثيوري اكيد كلكم سمعتوا عن بروستا جلاندنز دي في الفارماكولوجي. البروستا جلاندنز دي مواد بتشتغل مطرح ما بتتكون يعني هي تختلف شويه عن الهرمونز. الهرمون بيطلع من جلاند بيمشي في البلاد ويروح يعمل افكت بتاعه في ديستنت اورجن. انما البروستا جلاندنز لا البروستا جلاندنز بتشتغل في المكان اللي بتتكون فيه يعني هم بيظهروا لها كانها شبه لوكال هرمون. لقوا ان تركيز البروستا جلاندنز بيزيد في اواخر الحمل بيزيد بزياده مستمره يزيد تركيز البروستا جلاندنز في حته اسمها الديسيديو. سمعت لفظ الديسيديو ده قبل كده؟ في بعضكم ما سمعوش واللي سمعه ما عادش فاهم ده ايه بالظبط. نخلص منه من دلوقتي ونتفق عليه. عارفين اللايننج بتاع اليوترس اسمه ايه؟ اندوميتريوم. او الست لما بتحمل اندوميتريوم ما بيبقاش اسمه اندوميتريوم بيبقى اسمه الديسيديو. عشان من دلوقتي نتفق عليها ونخلص. يبقى الديسيديو ما هي الا الاندوميتريوم اوف بريجنسي. كويس؟ فهم لقوا ان تركيز البروستا جلاندنز بيزيد قوي قوي في الديسيديو في اواخر الحمل. مش بس في الديسيديوال ده بيزيد كمان في الممبرينز. يعني تركيز البروستا جلاندنز بيزيد في الممبرينز وبيزيد في الديسيديوال. والبروستا جلاندنز دي هي نفسها اللي بتدخل الست في ولاده عشان البروستا جلاندنز بتشتغل على الماي ميديا شخصيا بتعمل كونتراكشنز وبتشتغل كمان على السيرفيس بتعمل حاجه اسمها رايتنينج اوف ذا سيرفيس. يعني السيرفيس بيبقى رايت يعني بيبقى مستوي يعني بيحصل تغيرات في السيرفيس في الكونسيستنسي بتاعه بيبقى فيري فيري سوفت بحيث ان هو يستجيب للكونتراكشنز ويبدأ. تمام؟ ما هو اصل عشان يحصل ولاده لازم يبقى فيه كونتراكشن ولازم كمان السيرفكس اوكي؟ حتى الدليل على الثيوري دي دلائل يعني واضحه قوي قوي. النهارده لو في واحده عدت ميعادها ولا ضغطها عادي ولا فيها اي مشكله تستدعي ان احنا نولدها ممكن قوي تقول لها روحي المستشفى وهنجيب لك وجع ولاده دلوقتي. واستخدم لبوز البروستا جلاندن، البروستا جلاندن سبوزيتوري شويه كده ساعتين ثلاثه البوز ليه ابتدى يجي لها كونتراكشنز وابتدى السيرفيس. يعني احنا ممكن نستخدم البروستا جلاندن وموجود في الريفرنات كل حاجه. هو نفسه ممكن يستخدمه تو اندوس ليبر. وبالمثل لو جات لك واحده في الشهر الثامن وبيجي لها بريماتيور كونتراكشنز عشان ما تولدش بيبي بريماتيور ممكن قوي نديها مين بقى المره دي؟ انتي بروستا جلاندن. هتسمعوا قدام الانتي بروستا جلاندن ممكن تستخدم تو انهبت بريماتيور كونتراكشنز. اهم حاجه بتدخل في ولاده هي البروستا جلاندن. قبل ما يكتشفوا البروستا جلاندن بيجي 30 سنه ولا حاجه 20 سنه كانوا بيحطوا شويه نظريات ثانيه غير كده. اول نظريه قالوا اسمها بروجستيرون ويث درول. سمعتوا اكيد على بروجستيرون بروجستيرون او بروجستيرون. انا عايزكم تبصوا لاسمه بشيء من التامل كده لما تفهموه شويه هتلاقي اسمه بروجستيرون. جستيشن يعني ايه؟ حمل. فهو اسمه بروجسترون يعني الهرمون بتاع الحمل. برو يعني ولد بالظبط كويس، يعني ده الهرمون بتاع الحمل، ده الهرمون اللي بيخلي اليوترس يتقبل الحمل ويفضل قاعد ساكت طول فتره الحمل. وطبعا معروف ان الهرمون ده بيعلى جدا جدا في سن الحوامل، فهم قالوا لازم بقى اكيد على الاواخر يجي الهرمون ده يجراله ايه؟ حطوا نظريه كده قالوا بروجسترون ويت درور، بيحصل ويت درور البروجسترون وعشان كده الست بتخش في ولاده. حاولوا يثبتوها مع الكوش يثبتوها، لو ان الكلام ده بيحصل بس في سم اكسبيرمنتال انيمال، انما في البني ادمين لغايه اخر دقيقه بروجسترون زي ما هو ده بينقص ولا حاجه. امال ايه الحكايه؟ قالوا طيب البروجسترون ما بينقصش خلاص خليه زي ما هو. لا معلش، الاصل الايستروجين هو اللي بيزيد. فبيحصل ايه بالانس ما بين الايستروجين والبروجسترون؟ البالانس يبقى مصلحه الايستروجين اكتر، وده اللي بيذكر الست في ولاده. طب الايستروجين ده جاي منين؟ الايستروجين جاي من البلاسنتا، بس الحقيقه البلاسنتا ما تقدرش تعمل ايستروجين من ولا حاجه، يعني البلاسنتا عشان تعمل ايستروجين يلزمها بريكرسر للايستروجين. البريكرسر ده بتاخده من البيبي شخصيا، ادي الفيتال كيدني وادي الفيتال سوبرا رينال جلاند. من المعروف ان السوبرا رينال بتصنع حاجات كتير قوي، هتسمع بقى من مش عارف مينرالو كورتيكويد وجلوكوكورتيكويد وستيرويدز. من ضمن الستيرويد هرمونز في ويك اندروجين، نوع من انواع الاندروجين ويك اندروجين بيطلع من الفيتال سوبرارينال. هذا الويك اندروجين اللي طالع من البيبي بيمشي في الامبلايكال كورد ويروح على البلاسنتا. البلاسنتا بقى تاخد الويك اندروجين ده تحوله الى ايستروجين، ومن هنا الايستروجين بيزيد. يعني كان البيبي هو اللي بيحدد معاد ولاده. احنا بنبصلها كده، لما البيبي بيكبر وبيوصل لدرجه معينه من الماتيوريتي البرودكشن اوف ذيس اندروجين بيجرى بيزيد، يبقى بالتالي برودكشن الايستروجين بيزيد ويبقى البالانس لمصلحه الايستروجين والست تخش في ولاده. وده صحيح الى حد كبير، لانه الفيتا سوبرا رينا بتصنع اكيد اكيد طبعا انتم فاهمين ان الفيتا سوبرا رينا بتصنع ديس ويك اندروجين بصرف النظر عيل ده ولد ولا بنت، مالهاش دعوه، عباره عن سوبرا رينا. تمام؟ فدي حتى بيسموها فيتا سوبرا رينا ثيوري، فيتا سوبرا رينا ثيوري. في بعد كده نظريه كمان تتعلق بالانصت اوف ليبر، حاجه اسمها يوتراين ديستنشن ثيوري. يوتراين ديستنشن ثيوري دي عامله زي ستارلينج رول، لو كنت سمعت على حاجه اسمها ستارلينج رول، لما الواحد يعمل ستريتش العضله، العضله دي تخش دي كونتراكشن كويس، بس طبعا ودين ليميتس. فاللي بيحصل ستريتش اليوتراين وول يروح مدخله في كونتراكشن، ممكن تبلعها كده وخلاص، وممكن تقعد تقول لي اشمعنى، طب ما هو البيبي جوه عمال يكبر واليوترس كمان عمال يكبر. اللي بيحصل في اخر شهر ان البيبي بيكبر لكن اليوترس ما بيكبرش، فهيزيد الديستنشن. فاهمين الرول؟ يعني لو البيبي بيكبر واليوترس بيكبر بنفس المعدل مش هيزيد الديستنشن، انما في اخر شهر هتلاقي البيبي بيكبر بمعدل اكتر بكتير من اللي بيكبر بيه اليوترس. ففي اخر شهر بيحصل يوتراين ديستنشن ودخل السيرفيس كونتراكشن. وبرضه في دليل على كده، اللي عندها ديستنشن من بدري تخش في ولاده من بدري. ما في واحده عندها اليوترس بتاعها زحمه، في بدل عيل في اثنين وفي ثلاثه، مش كده؟ فمن المعروف ان اللي بتولد توينز عاده ما بتكملش تسع شهور، بتولد بدري شويه عشان خاطر اليوتراين ديستنشن. او اللي عندها بيبي حواليه ماليه كتير، بيبي اللي حواليه ماليه كتير اللي بيسموه كوري هايبرتروفيز، اللي عندها توينز او كوري هايبرتروفيز بتولد عاده بدري عامه. حاجه كمان اسمها ستريتش اوف ذا لور يوتراين سيجمنت، هتسمعوا بعد شويه ان في اواخر الحمل البريزنتنج كورد بتبتدي تنزل لتحت، لما البريزنتنج كورد بتنزل لتحت بتعمل ستريتش اوف ذا لور سيجمنت، ستريتش اوف ذا لور سيجمنت ده بيتدخل في كونتراكشن. دي الثيوريز اوف اونست اوف ليبر بسرعه كده. شوف اللي بعدهم، حاجه اسمها فورسز اوف ليبر. فورسز اوف ليبر يعني ايه اللي بيزق البيبي يخرجه؟ ايه القوه اللي بتزق البيبي تطلعه؟ هما حاجتين، يوتراين كونتراكشنز اند ريتراكشنز، دي القوة الأساسية، يوتراين كونتراكشنز اند ريتراكشنز. كونتراكشنز كلمة مفهومة وخلاص، أمال إيه بقى كلمة ريتراكشنز دي تطلع هنا؟ ريتراكشن معناها بيرمننت شورتنج. المايوميكيوم فيه خاصية غريبة جدا جدا، أي عضلة في الدنيا بتعمل كونتراكشن بتخسر، وبعدين لما تبقى ريلاكس ترجع تاني لقوها الأصلي. إلا المايوميكيوم ده مع كل كونتراكشن تخسر وتفضل قصيرة، ويحصل ريلاكسيشن والعضله تبقى ريلاكس لما تفضل قصيرة، تيجي كونتراكشن بعدها تخسر اكتر تخسر اكتر وهكذا. ده اللي اسمه ريتراكشن اللي هو بيرمننت شورتنج، يعني لو غسلنا واحده بس individual muscle fiber مع كونتراكشن تخسر شويه، واكيد طبعا لو تخسر شويه هتبقى اكتر سمكه تبقى اتخن شويه، كونتراكشن اللي بعدها تخسر اكتر وبقت اتخن وهكذا. طب تخسر كده حاجه طبعا شكلها كلام ما يخشش الدماغ قوي، بس انا هقربه لدماغكم شويه. هو مش اليوترس في اول حمل كان قد كده وعلى اخر الحمل كبر وقد كده؟ هو كبر ازاي؟ ما حصل ستريتش اوف ذيس ماسل، كل اللي بيحصل دلوقتي ان المصل دي اللي كانت ستريتش على مدار التسع شهور بتوع الحمل بترجع لطولها الاصلي، تمام؟ مع كل كونتراكشن بتكش شويه وتقدر تسرب الكونتراكشن اللي بعدها تسرب تقدر تسرب وهكذا. فدي اللي اسمها كونتراكشن اند ريتراكشن، هوريكم بعد شويه ازاي تتخرج دي، تمام؟ الحاجه الثانيه اللي بتحصل هي البيرنج داون او الفورس الثانيه اللي بتخرج دي هي البيرنج داون. بيرنج داون او سترينج اوف ذا مادر، يعني الحد ده اللي بيطلع في الافلام العربي واحده بتولد وبتحصل، تمام؟ الحد ده طبعا بيزود الانتر ابدومينال بريشر، لما هتزيد الانتر ابدومينال بريشر هنا هتزق البيبي تكرره، فده اوكسيلري فورس. اوكسيلري يعني عامل مساعد، انما الاساس هو ايه؟ دراين كونتراكشنز اند ريتراكشن، دي الفورسز اوف بيبي. نشوف بقى الستيجز اوف ليبر بتمشي ازاي، المراحل بتاعت الولاده. هو قبل الولاده، الولاده الصحيح بيبقى في فتره كده بيسموها برودروما اوف ليبر. برودروما اوف ليبر دي المرحله اللي هي بتصدق الولاده واليوترس بيستعد فيها للولاده. الفتره بتاعت البرودروما دي بيحصل فيها ايه؟ اولا تلاقي اليوترس ابتدى يتحرك شويه قدام، بيتغير الدايركشن اوف اليوترس، بيتكتب شويه قدام. دي نمره واحد، اول حاجه بتحصل. تاني حاجة أنا لسه قايلها من شوية، presenting part بيجرالها إيه؟ presenting part بتنزل شوية لتحت. presenting part اللي بتنزل تحت دي هتعمل عند الست عوامل هي هتاخد بالها منها. من شوية كان الفانجس أو اليوترس واصل فوق خالص خالص، كاتب على رقبتها، مش مخلي الدايفرام يتحرك براحته. بما إن الدايفرام ما بيتحركش براحته فالست نفسها قصير بتهدمك عندها ديسبي، كويس؟ وكاتب كمان على معدتها عندها ديسبيبسيا، وكمان لما بيزق الدايجرام لفوق ممكن يعمل روتيشن اوف ذا هارت ويعمل اكسترا سيستولز وحاجات كده. فالست دي كانت في وقت ما قرب اواخر الحمل مش عارفه تاخد نفسها كويس وبتنهج وما بتعرفش تهضم كويس وعندها بريماتيور بيتس او اكسترا سيستولز، لما تنزل بقى بريزنتنج بارت تحت مش هيبقى هو باعد شويه عن الحته اللي فوق دي، ويحصل ايه في الابر ابدومينال بريشر سنتر؟ يحصل حاجه اسمها ريليف اوف ذا ابر ابدومينال بريشر سنتر، يعني شوية السيمتومز اللي كنا بنقول عليها دي بترتاح، تمام؟ بس هو البيبي هيروح فين؟ ما هو مشي من فوق نزل تحت، فأكيد بدل ما كان في upper abdominal pressure symptoms هتبقى ليه placed by pelvic pressure symptoms. بدل ما كان بيضغط فوق هيبتدي يضغط تحت، يضغط تحت على شيء زي البلادر مثلا، ودي حاجة مشهورة قوي، يضغط على اليورينري بلادر. لما راس البيبي تبتدي تنزل تحت وتبقى encroaching on the bladder capacity، كباسيتي بتاعت البلادر يجرالها ايه؟ كباسيتي اوف ذا بلادر هتقل، كويس؟ يعني هي البلادر في المعتاد بتسع 300 400 سم يورين، لما الكباسيتي بتاعت البلادر تبقى 100 سم ولا 150 هتلاقي السنت دي رايحه جايه على حمام، اي 100 سم كل 100 سم بلادر اتملت على الاخر لازم تروح حمام تقضي البلادر، لازم تروح حمام تقضي البلادر. ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه فريكونسي. وفي فرق مهم جدا جدا جدا ما بين فريكونسي وبوليوريا، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. فريكونسي يعني واحدة بتروح حمام كتير، بوليوريا معناها الاماونت اوف يورين كتير، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. فريكونسي اوف منستريشن، انت لو قلت فريكونسي دي في الشيت مثلا ومنستريشن كاتبها شيت وقلت العيان عندها فريكونسي هيسالك يقول لك مين قال لك ان عندها فريكونسي؟ مش عارف يعني ايه كتير، مين قال انه كتير؟ كتير دي ليها حد فاصل، لو كانت الست بتقوم بالليل اكتر من مره، فده كلمه كده معلومه على جنب عشان الشافه يعني. لو واحده بتقوم اكتر من مره بالليل اللي في حدود النورمال اكسبتد ممكن البيشنت تقوم مره بالليل، بني ادم طبيعي اكتر من مره بالليل ده يبقى اسمه فريكونسي، تمام؟ غير الفريكونسي هتبتدي الست دي في اواخر الحمل يبقى عندها اديما اوف ذا لور ليمبس، مش احنا قلنا بريزنت كارد تنزل تحت، هتبتدي تخش جوه البلفن شويه هتضغط على البلفن فينز، بس حقيقي البلفن فينز دي بقى دريننج الفينز اوف ذا لور ليمبس، مش بيقولوا لكم تامورال بيكمل اس اكسترنال ايليكس او مكامل ايليكس، يعني الفينز او الفينس لينج اوف ذا لور ليمز هيتضغط عليه وبالتالي هيعمل باك بريشر على الفينز اوف ذا لور ليمز، ادي فين وادي بريشر جواه ده، لما بريشر جوه فين يزيد ايه يحصل ايه فيه ترانسليت، ده كلام بتاع سنه اولى اولى بتاع الفيسيولوجي بتاع الهيدروستاتيك بريشر، لما هتزيد هيزيد الترانسليت من فين؟ يزيد الترانسليت من فين على غير ايه في الليل؟ دي يعني معروفه صفتها انا رجليهم بتورم شويه قرب اواخر الحمل الاواخر خالص بيحصل دي مضروره، مش بس كده بيحصل حاجه تانية كمان اسمها انكريز فاجينال ديسشارج. هي الفاجينا فيها جلانس ولا ما فيهاش جلانس؟ الفاجينا في ما فيهوش جلانس، هو 35 سكوير ما فيهوش جلانس، وبالرغم من كده الفاجينا الابيثيليم is usually او normally kept moist. جاية من المويستر دي جاية من ترانسليت من الفاجينا الابيثيليم. مين عارف يكمل بقى؟ يعني هو في العادي كده خالص انه normally يكون الفاجينا الابيثيليم عبارة عن ترانسليت من البيت. طب والبين دلوقتي بريشر بواحد جرام ايه؟ هيزيد يبقى ترانسليت هيجرام ايه؟ هيزيد اكتر واكتر وهيبقى فيه انكريز فاجينا ديسشارج. كويس؟ بمعنى اخر الحاجات دي كلها علامات من الست اقرب الدولي. يعني لما تيجي واحده تقول لك ان حاسه وبنت خالتها وبنت عمها وجيرانها بيقولوا لها ان بطنها نزلت. هم عارفين كده الستات اللي هم واخدين عارفين القصه دي كويس قوي. عارفين ان فلانه قربت وده في الشهر التاسع وبطنها نزلت تحت تبقى قربت ايه؟ قربت دولي. وهي كمان هتلاحظ انها تروح الحمام تجيه هتلاحظ ان في انجليز فاجانا ديسشارج وتلاقيها بتوع من تبقى دي قربت دولي. بيحصل كمان شويه حاجات في الايام بتاعت البرودوم. احنا اتفقنا ان الفندس دي حدت لقدام. لما تفضلت الدكتورس تحدد لقدام بطنها هيبقى شكلها عامل كده. هيبقى فيها حته بارزه كده. كويس؟ دي بيسموها شالفين. تكون هنا ما يشبه الشلف. شلف يعني رب. هو مش رب رب يعني رب. حته بارزه كده لقدام لان الفندس الدكتورس is actually being pushed forward. حرك لقدام. فده بيعمل الشلفين وده برضه من علامات البرودروما ان الست قربت تموت. في الايام بتاعت البرودروما الستات بيجي لهم شويه weak contraction. بيبتدي اليوترس كانه بيسخن بقى وبيستعد للولاده الايريتابيلتي اوف اليوترس بتزيد. كويس؟ فممكن يبتدي يخش كده في شويه ويك كونتراكشن ويك اند ايريجولار كونتراكشن. بيسموها براكستون هيبس كونتراكشن. البراكستون هيبس كونتراكشن دي هتولدها ولا لا؟ صح مش هتولدها فعشان كده بيسموها فورس ليبر بينز وجع كازم. هي pains of contractions انما ضعيفة و irregular و دخلت الولادة فعشان كده بيسموها force labor pains او vaginal pains. تمام؟ ده اللي بيحصل في ايام البرودوم. انا لسه قايل ان irritability of uterus بتزيد كل ما نقرب من كل ترم irritability of uterus بتزيد. اليوترس يا جماعة من نفسه contractile organ هو muscular organ خلقته كده. حتى هو لو جواه شوية blood ايام المنفريشن ما بيستحملهمش بيفضل يعمل contraction عشان يتراجع. هو الفكرة ان هو اثناء الحمل بقى بيهدى وكل ما نقرب من اوقات الحمل بيرجع لباور اللي هو ايه؟ كونتراكتايل ماسكولار اور. فدي من الكلام اللي بيحصل في ايام البرودروما وغيره. طب البرودروما دي الست هتقعد في المنظر ده قد ايه؟ معرفش. هي تختلف كتير من واحده برايمي لواحده مالتي. يعني برايمي جرافيدا ممكن تقعد في البرودروما دي اسبوعين ويمكن 20 يوم كمان. لان المالتي بارا ممكن تقعد في البرودروما دي يوم نص يوم حاجه كده. فهي كتير مش فاريبل. عاده بتبقى صغيره في المالتي عاده بتبقى اطول بكتير في البرايمي. تمام؟ دي الفترة اللي اسمها كوندروما بليبر. بعد كوندروما بليبر الست هتخش فيها ولادة صحيحة. ولادة صحيحة بداية الولادة is indicated by the مراجعة two or four labor pains. Two labor pains. هيجينا بقى وضع صحيح اسمه two labor pains. The two labor pains الكاركتر بتاعها مهم جدا جدا جدا لازم تحفظوه صح. The two labor pains بتميز بالايه؟ اولا two labor pains دي involuntary. ما فيش واحدة بتجيب له روحها ويطلع لها كونتراكشن مش كده؟ هي بتبقى قاعدة تلاقي ابتدى يجي لها كونتراكشن فهي بقى واحد اتنين فولنتري. نمرة اتنين وده مهم جدا انها ريجولر يعني منتظمة. يعني انا قاعدة بتكلمك تقول لك ان الراجع بيجي كل ربع ساعة كل 10 دقايق يبقى الراجع بيجي اون ريجولر بيس. وبعدين الراجع ده بيزيد تدريجيا من جميع النواحي بيزيد في الفريكونسي. هتقول لك في الاول كان الوجع كل نص ساعة بقى دلوقتي كل تلت ساعة ربع ساعة عشر دقايق خمس دقايق يبقى بيزيد في ايه؟ في الفريكونسي بيزيد في الانتنسيتي. في الاول بيبقى وجع خفيف كده يا دوبك حساه من بعيد بعد شوية بيبقى وجع وبعد شوية بقى صريخ وهكذا. هو بيزيد كمان في ايه؟ في الانتنسيتي. بيزيد في الديوريشن. في الاول الكونتراكشن من دول بتيجي تقعد فيو سكندز مفيش فيو سكندز وتجري. بعد كده هتلاقي الديوريشن بتاعها بيزيد بيزيد لغاية في الاواخر ممكن تلاقي كونتراكشن بتاعك up to 1 minute. 1 minute بحالها فيها severe compression. فهي لازم تكون بتزيد gradually increasing the frequency, the intensity, the duration. ال true labor pains حالته بعاد عن السيرفكس هيفتح. ولما السيرفكس يفتح او اي حاجه بتحصل في السيرفكس بتخلي الوجع ده يسمع في الباك. يدي no back pain. لازم الباك يبقى radially في الباك. طالما ان هو معاه cervical dilatation. دي حاجه تمام. السيرفكس اثناء الحمل بيبقى مقفول بحته ميوكس لاب حته تك ميوكس قبل السيرفايكال كانال حته ميوكس هنا قبل السيرفايكال كانال. لما السيرفكس يفتح حته ميوكس دي جرى لها ايه؟ هتقع هتروح فين يعني لازم هتقع. هتقع حته ميوكس محترمه حاجه حجمها قد كده، وحته الميوكس دي كمان بتبقى ستريك ويز بلاد، يعني فيها كده شعرايه بلاد. اقول لكم بعد شويه بلاد جميل. فالستات اللي واردين بيبقوا عارفين القصه دي وحافظينها كويس قوي، فتقول لك اه الست دي اكيد بقى تولد الكف لانه نزلت علامه انها تولد. هم بيسموها العلامه زي اسمها الشو اللي هو الميوكس بلاد ستريك ويز بلاد، وده العلامات الاكيده من الست دي دخلت الستات دي في ترو ليفل. تمام؟ يبقى uterine contractions in voluntary regular gradually increasing the frequency of intermittent circulation بتسمع في الباب معانا expulsion of the show. هنعترض انه في واحده جت في الاستقبال وانا مش عارف اطلع منها قوي الكلام واضح، هل دي ترو ولا فورس ليبر بينز؟ اعرف ازاي؟ اصل في واحده فيهم حولها الدكتوريه دي فعلا خش المستشفى، والتاني حولها لا والله دي برودروما روحي. اعرف ازاي؟ if you're not sure examine، اعمل PV examination. مع PV examination اذا كان السيرفيك starting dilatation تبقى اكيد ايه no liver pains، اما اذا كان السيرفيك مقفول تبقى دي لسه towards zero pains. فالPV هتبقى conclusive، شوف السيرفيك مقفول ولا مقفول وخلاص خلصنا او ابتدى يفتح ولا لسه. حاجه كمان، واحده كلمتكم في التليفون بالليل الساعه 3 الصبح، كلمت في التليفون عندها وجع ولاده، او هي بتقول ان وجع ولاده، انا مش عارف انزل الساعه 3 الصبح ولا يمكن يطلع فورس. فاسالها الوجع ده شكله ايه؟ هتقول لك بيجي كل ساعه الا ربع، يبقى وجع ولاده ولا لا؟ اه يبقى وجع ولاده، لانه كل كده هو لسه في اوله، كل ساعه الا ربع، بعد شويه هيبقى كل نص ساعه، بعد شويه هيبقى كل تلت ساعه، بس طالما قالت لك كل كذا يبقى ده راجل ولاده في اولها بس ولاده. مظبوط؟ If you're not sure الوجع ده regular ولا مش regular، اقول لك على حل كويس. كلها تاخد حقنة الف سبازماتك وتكلمك بعد ساعة. لو كان الوجع ده false liver pains weak contractions، الف سبازماتك هيسكتك. هترتاح وتنام وحتى مش هتكلمك بعد ساعة، تنام للصبح. كويس؟ لو الوجع ده true liver pains، ايه اللي هيحصل؟ هيروح ولا مش هيروح؟ امال ايه؟ هيزيد صح؟ لانه كده كده هيزيد. يعني الحقنه اللي انت اديتها الانت سبازماتيك دي مش هتضيع البين، ده شيء مفروغ منه، وكمان البين منك هو كده كده بيزيد. فمن ضمن الحاجات اللي تفرق لنا if you're not sure اذا كان الوجع ده فول فيبر بين ولا فول فيبر بين، هل هو ريليف باي انت سبازماتيك ولا لا؟ اتفقنا؟ ده الفرق ما بين فول وفول فيبر بين. وعلى فكره الفرق ده مهم جدا جدا جدا، لانه ده اللي بيفرق اذا كنت واحده هتدخلها المستشفى لانها بتولد ولا واحده هتروحها لانها لسه في الكنترول. طيب خلصنا في البرودروما ودخلنا في الفيرست ستيج اوف ليبر، المرحله الاولانيه من الولاده. اول مرحله من الولاده عشان البيبي ده يعرف يخرج لازم الاول السكه تفتح، يعني لازم السيرفكس يعمل ايه؟ لازم السيرفكس يفتح. This is the first step. لازم السيرفكس يفتح. يبقى اذا الفيرست ستيج اوف ليبر هو الستيج اوف سيرفايكال دايلاتيشن اند ايفيسمنت. هقول لكم بعد شويه ايه الديفيشن. يبقى الفيرست ستيج هو الستيج اللي بيحصل فيه سيرفايكال دايلاتيشن اند ايفيسمنت. بيبتدي امتى الفيرست ستيج؟ يا سلام، الفيرست ستيج بيبتدي امتى؟ صح، بيبتدي مع ترو ليبر بينز. اول ما تبتدي ترو ليبر بينز يبقى احنا في اول ستيج. بينتهي امتى؟ لما السيرفيس يفتح على الاقل، لما يحصل فول سيرفايكال دايلاتيشن. ده بدايته ونهايته. ترو ليبر بينز ونهايته فول سيرفايكال دايلاتيشن. كويس؟ The duration of the first stage at the age. The duration of the first stage تختلف من واحدة primary لواحدة multi. يعني primary graminal first stage ده بياخد 10 ل 16 ساعة. في المالتي بارا بياخد من 6 ل 8 ساعات. بالتالي معروف ان هو المالتي بارا بتولد اسرع. شفتوا عارفين كده؟ فالduration هيختلف من primary لواحدة. طيب ايه بقى الدايلاتيشن وايه الايفيسمنت وبيحصلوا ازاي وكده؟ هنلعب بقى كده براحتنا في الحته دي، ناخد وقتنا ونفهمها كويس قوي. اليوترس وقت الولاده عايزين ننظر له على انه 3 يونتس مالهمش علاقه ببعض، يعني كل جزء بيشتغل شغلانه شكل. عندنا الجزء الفوقاني من اليوترس ده بنسميه دي ابر يوتراين سيجمنت، الجزء اللي تحت اسمه دي لور يوتراين سيجمنت، واللي تحت خالص ده السيرفكس. طبعا السيرفكس ملوش دعوه بالقصه دي، السيرفكس دوره انه يعمل ايه؟ يفتح يعمل دايلاتيشن ويفتح. الابر يوتراين سيجمنت هو اللي فيه الخاصية اللي كنا بنتكلم عليها بتاعة uterine contractions and retractions. ده بيعمل حاجة مختلفة تماما عن اللور سيجمنت، ده بيعمل شغلانة وده بيعمل حاجة تانية خالص. الكونتراكشن بتبتدي في مكان ما في الابر سيجمنت هنا كده بيسموه درايف كورنر، يعني قرب الركن اليمين كده وقرب المدخل التيوب اليمين. الكونتراكشن بتبتدي هنا وبعدين ذا وين اوف كونتراكشن ستريس اول اوفر ذا ابر سيجمنت، مكان اللي بيبتدي فيه كونتراكشن في الحته دي، وبعدين بنسحب بعد كده بقى بنكمل على بقيه الابر سيجمنت. فعشان كده الحته دي بيسموها درايف فيس ميكر، عارفين فيس ميكر بتاع الارض زيه كده، هي المكان اللي بيبتدي فيه الوين اوف كونتراكشن. بس دي فيسيولوجيكال فيس ميكر، يعني هي الحته دي ما بتفرقش اي حاجه عن اللي جنبها، فهي دي اللي بتدي فيها كونتراكشن وخلاص. كونتراكشن تتميز بخاصتين مهمين قوي. الخاصيه الاولانيه في الكونتراكشن انه الويف اوف كونتراكشن بتبتدي هنا وبتسرح على اماكن ثانيه، بس المهم انه في الاخر لازم كل الابر سيجمنت يوصل للماكسيمم كونتراكشن في نفس الوقت. دي بيقولوا عليها سينكرونس كونتراكشن. سينكرونس يعني متزامنة، يعني كلهم بيوصلوا للبيك كونتراكشن سيمانتينيسي في نفس الوقت بالظبط. هي مش غريبة ان واحدة تبتدي هنا والتانية تبتدي بعدها وبعدها وكلهم بيوصلوا في نفس الوقت، زي مثلا واحد جاي من التحرير، واحد جاي من المعادي، واحد جاي مش عارف منين، وكله بيوصل هنا في نفس الوقت. المفروض ان كل الماسلز توصل للبيك كونتراكشن في نفس الوقت عشان تبقى فعالة. لو فرضنا ان في كونتراكشن بتبتدي هنا وبعدين كونتراكشن تانية وراها هنا وبعدين كونتراكشن هنا وكونتراكشن هنا، كل واحدة تملوا لوحدها، الفكرة دي هتبقى فعالة، هتعرف تفتح سيرفيس وتطلع العيل طبعا. لا،